وتصديق يصحح هذا العمل. فلا بد من امرين لصحه الايمان: تصديق في الباطن وعمل في الظاهر. انقياد، عمل يدل على الانقياد. تصديق في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. لا بد من امرين. اما تصديق في الباطن فقط بدون عمل، اين الدليل عليه؟ اين الذي يصححه؟ اين الانقياد؟ ولا يمكن ان يكون هناك تصديق صحيح ولا يصلي الانسان، ولا يصلي ولا ينطق بالشهادتين، لا يمكن. وهو يعلم ما اعد الله لمن نطق بالشهادتين، ولمن تكلم بكلمه التوحيد من الثواب، ولما اعد الله للمصلين من الثواب، ولمن ترك الصلاه من العقاب. لو كان عنده تصديق صحيح وإمام صحيح لبعث على العقل. ولا يمكن ان يكون التصديق والإيمان القوي إلا أن يحرق الشبهات والشهوات. فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لا أحرق الشبهات والشهوات. ترك الصلاة إنما يكون عن شبهة، والأعمال المعاصي إنما تكون عن شهوة. والإيمان الصحيح الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. هذا يدل على أن إيمانه خالد، يدل على أن قلبه خالد من الإيمان الصحيح، وإنما هو لفظ باللسان نطق به لم يتجاوزه. وإلا لو كان عنده تصديق بقلبه أو إقرار بالقلب فقط ولم يتلفظ، لكنه إقرار تصديق بالقلب، إقرار قول بالقلب، قول القلب لم يتجاوزه إلى أعمال القلوب وإلى الانقياد. المقصود أن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه هذا هو مذهب الجهمية، هذا هو المعرفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعصر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. يعصر التفريق بين المعرفة بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال القلب ولا أعمال الجوارح. هذا هو إيمان الجهمية صلى الله عليه وسلم. شخص يزعم أنه مؤمن ولكنه لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مع قدرته، هذا هو المعنى، هذا مذهب الجهمية. لا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان، لا بد من عمل. كما أن الذي يعمل لا بد له من تصديق يصححه في الباطن. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى، فقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يعني قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطعام والمعصية، هذا حق، هذا قول السنة والجماعة. لكن قوله بعد ذلك لا كفر إلا بالاعتقاد والجحود، هذا ينقض المقالة هكذا، ينقض المقالة الأولى. فكما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى، لا بد أن تصح المقولة الثانية. فيقول الإيمان قول يكون بالقول والعمل والاعتقاد، والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، حتى تصح. أما بقى هذه المقولة على حالها فإن المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى. نعم، الله إليك. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه، ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة؟ هذا القول ليس صحيح، هذا قول مرجع، هذا قول مرجع. يقول أحدهم: من سب الله ورسوله فإن هذا ليس بكفر في نفسه، وإنما هو أمارة وعلامة على ما في القلب من كفر. هذا باطل، بل إن السب نفس السب كفر، ونفس الاستهزاء كفر، كما في الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأنتم كفر بعد الإيمان بهذه المقالة. ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئا. فالله تعالى أطلق الكفر عليهم بهذه المقالة،

يعني دلالة على التوحيد والإيمان. وكذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك، حديث البطاقة إنما في الوحي أنه يؤتى برجل له ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مرد البصر سيئا، ويأخذ له بطاقة فيها الشهادتان في أسفل أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في الكفة والسجلات في الكفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، لكن وكثير منهم يدخلون النار، لكن المراد أن هذا الشخص قال هذه الشهادتين قالها عن إخلاص وصدق وثوبة أحرقت هذه السيئات فثقلت الله فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟ الله يعني. هذا الشخص مشرك لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين المسلمين، يقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعيش بين المسلمين فإنه مشرك. يقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعيش بين المسلمين فإنه مشرك. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الشخص يخفى عليه ما وقع فيه من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك بسبب كثرة المغلين حوله وخفي عليه الأمر، فإنه في هذه الحالة يكون أمره إلى الله عز وجل ويكون حكم في الفترات إذا لم يعلم، ولكنه في الدنيا إذا مات يعامل معاملة المشركين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكون مسلما في مقابره. المقصود أن الأصل أنه لا يعلم، هذا هو الأصل، لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم، قد يقال انه معذور في هذه الحاله وامره الى الله. لكن بكل حال يجب عليه ان يطلب الحق ويتعرف الحق ويسال، كما انه يسعى في معيشته طلب المعيشه الى الكسب ويسال عن طرق الكسب، يجب عليه ان يسال عن دينه ويسال عن الامر لا يشكل عليه. كونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصامم عن سماع الحق ليس عذرا له، هذا هو الأصل. نعم. صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا أم يكفي مجرد إقامتها؟ نسأل بالتفصيل في هذا مع ذكر الدليل. الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة، وكذلك المشرك إذا أقيمت على الحجة فقد زال عذره، بمعنى أن يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فهم الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين طبت عليهم الحجة ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا، لم يفهموها ولكنها قامت عليهم الحجة، نزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير جاءهم الرسول عليه وسلم وأنذرهم واستمروا على كفرهم فلم يعذرهم الله. ولهذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول وقد أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فاشترط في إقامة الحجة البلاغ. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يشفع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار،

ومع شوية ومساعدة أيضا كافر حربي من أيها أنواع المساعدة. ولهذا ذكر العلماء قال إن المساعدة ببري القلم أو بمناولة كذا يكون هذا مولى من الكبائر الذنوب. هذا الكافر الحربي. أما الكافر الذنبي الذي بينه وبين المسلمين فهذا شيء آخر لا بد من الإحسان إليه. لكن الكافر الحربي لا يساعد أي شيء. المقصود أن التولي هذا ردة وهي المحبة وهي إشعار المساعدة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بغير مثل ما يرد من يأتي لولاة الأمور من الرسل وما أشباههم وما تدعو الحاجة إليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وتفصلتها جزاكم الله خيرا؟ نعم، نصيحة لطلبة العلم العناية بطلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس العلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الإمام الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله له رسالة محمد بن الوهاب في كفر تارك التوحيد وفي المستفيد من كفر تارك التوحيد وكلمة كلمة النافعة في المكسرات الواقعة لابنه الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد بن الوهاب. وابن القيم له مؤلفات كثيرة في هذا وشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين كثيرا من ذلك. والعلماء في كل مذهب حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف يزودون في كتب الفقه باب يسمون باب فقه المرتد وهو الذي يكفر بالإشارة ويذكرون أنواع من الكفر قولية وفعلية واعتقادية. ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إليها يرجعوا إلى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من الأنواع الأحيان كتبوا فيه كتاب حفظ المرتد أنواعا كثيرة قد يوصلوها إلى 400 مكفر. ومن ذلك ذكروا أن من أنواع الكفر تصغير المسجد أو مصر على يقول مسجد أو مسجد. فينبغي الطلبة أن يراجعوا في هذا والدرس السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين أنواع الكفر. المصادر والمراجع متوفرة الحمد لله. نعم. لاحظ من يقول: ليس هناك تكفير للمعين مطلقا. هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه اذا قال صحيح ومن قال صحيح الحجه كفر بعينه ولا معناه لا ما يكون هناك كافر. من قامت عليه الحجه الكافر يكفر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهه يكفر ولا عنده شبهه تزال الشبهه اذا قال صحيح يكفر. نعم. الله يجزاك. قل السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟ هذا سبق الكلام عليه فان الاصل انه لا يعبر اذا كان يعيش بين المسلمين وبلغت الدعوه. لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فانه يزال عن الشبهه ويبين. والاصل انه لا ان هذا انما هو في اهل الكفر اما طالب الرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعيش بين المسلمين الاصل انه غير معلوم. ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عن عناية. في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يفعل هذا وإنما يدعو عن إصرار وعناية. نسأل الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم. نعم، إذا كان يحبهم لدينهم هذا، أما إذا كان محبة طبيعية مثل لأنه قريب لها أو كذا أو لأنه لأجل المال أو ما أشبه ذلك يكون إذا كان أحبهم لدينه هذا اعتبره الإنسان. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل بينها العلماء رحمه الله وحصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الكافية الشافية وذكرها أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن قصير رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية. وخلاصة